هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم تمام عبد المطلب. أعزائي المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. إذا كانت واحاتنا الخمس أو الست المعروفة لا تمثل إلا نحو نصف عدد المنخفضات الهامة بالصحراء الغربية، فإن هذا بالدقة هو ما يضع أيدينا على الفرق بين المنخفض والواحة. فكل الواحات منخفضات، ولكن ليست كل المنخفضات واحات، وإنما الواحة منخفض معمور مأهول مسكون، أما المنخفض فلأمر ما يظل بلا حياة وبلا عمران، ولذا يظل مجرد منخفض. الواحة باختصار منخفض حي، والمنخفض منخفض فحسب، منخفض ميت. شد ما تتفاوت الواحات بعد هذا في الأهمية والوزن، سواء تاريخيا أو مساحة أو سكانا، خاصة سكانا، حيث قد تتراوح بين بضعة أو عدة مئات وبين بضعة أو عدة آلاف. كذلك ولنجد سيوة مثلا واحة التاريخ الأسطوري، واحة آمون في القديم، بينما النطرون واحة الأديرة العتيقة. ثم هناك البحرية، الواح الصغير عند القدماء أو واح البهنسة، نسبة إلى مدينة رأس الطريق إلى الوادي، تقابلها الواحة الكبيرة أو الخرجة، كبراها مساحة وامتدادا. ومن الناحية الأخرى فإن الدخلة هي كبراها سكانا، وعلى النقيض منها الفرافرة فهي صغراها سكانا. هل نقول مع بعض الساخرين فرفور الواحات؟ شد ما تذبذب كذلك قدر الواحات وقدرها عبر التاريخ. والعصر الذهبي للواحات هو بلا شك العصر الفرعوني والروماني. راجع الآثار القديمة العديدة من معابد وهياكل وحصون وهي منتشرة بكثرة في معظمها، ابتداء من معبد هيبيس وقبوات البجوات في الخرجة إلى معبد آمون جوبيتير في سيوة، فضلا عن شبكات الأقنية الرومانية الصناعية الواسعة الامتداد المحفورة تحت الأرض في بعضها كالبحرية إلى آخره. وفي أواخر الفرعونية أثناء فترات الفوضى والحروب في جنوب مصر، حين كان طريق التجارة والمواصلات مع السودان يغدو خطرا غير آمن كأيام الغزو الأشوري الذي أحرق طيبة، كان طريق الواحات وضرب الأربعين بديلا جاهزا لطريق الوادي. أما تحت البطالسة فيقال إن مساحة الأرض الزراعية في الواحات الخارجة وحدها بلغت 1,000,000 فدان، بينما تحولت الواحات عموما في عصر الشهداء تحت البيزنطية إلى ملجأ ومهجر لسكان الوادي هربا من الاضطهاد الديني. وكان هؤلاء اللاجئون هم الذين بنوا مدينة البدوات بكنائسها وصوامعها العديدة العجيبة في الخردة. والمقول بعد هذا عادة إن الواحات أهملت للغرابة والدهشة في العصر العربي، عصر أبناء الصحراء، إلى أن تم الانهيار الكامل في العصر التركي، حين أصبحت الواحات معزولة مهملة كجزر المحيطات النائية. ومن الحقائق المثيرة أن الواحات في كل مراحل إهمالها منذ الفرعونية وحتى العصر الحديث تحت الإنجليز وحتى الأمس القريب، هذا وحده من علامات الإهمال والأفول. كانت تستخدم دائما كمنفى للخطرين على الأمن والخارجين على القانون إلى جانب المعتقلين السياسيين، أي كليمان صحراوي، كأنما الواحات هي سيبيريا مصر، حيث الصحراء نفسها هي العالم الآخر. ومن الثابت بعد هذا أن عدد سكان الواحات كان أكبر مما هو عليه الآن بالقطع، خاصة في العصر الروماني، حيث كانت تصدر القمح بوفرة. وكما تشير بقايا المشروعات العمرانية، الواحات البحرية وحدها كان سكانها في العصر الروماني نحو 100,000 في تقدير. ولئن صح هذا الرقم فلربما دمعت الواحات فيما بينها نحو 1,000,000. أما أكثر من ذلك فتلك التقديرات التي تذهب إلى 8,000,000 في الخرد والدخل وحدهما أيام الفرس واليونان والرومان، فتقع يقينا داخل دائرة المبالغة والخرافة غير العلمية. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب، مع تحيات طارق عبد